بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد.